لما المخلق أيها الخليف في بعض بيان من نكت العود بين الماء والطين. والعود يعني هو شيء أكبر مكشف من العود من الشجر يعني. وذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستان، هذا البستان الذي فرح رضي الله تعالى عنه، وجاء أبو سعيد فوقف بوابة النبي صلى الله عليه وسلم الخدر رضي الله تعالى عنه، والنبي معه عود ينكث به بين الماء والطين، يعني النبي يحرك في هذا العود في طين الأرض البستان. فقال جاء رجل السكة، وطبعا هذا جلس البوابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، استفتى نفسه بالفتح يعني. فقال له انتظر حتى استاذن لك، فاستاذن له النبي وقال له ادخل له. فاذن له فدخل. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستاذن، فقال له انتظر حتى استاذن لك، فاذن له من النبي، استاذن له من النبي ادخل. ثم جاء رجل اخر، ورجل اخر هو عمر، وبعد ذلك جاء رجل آخر وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال نرد له وبشره بالجنة على بل وتسير، يعني أنه يبتلى بلاد. يقول فأخبرته دخل يعني خرجت وأخبرته أن النبي يقول لك أن تفضل يعني ادخل ويبشرك بالجنة على بل وتسير. فقال الله المستعان، الله المستعان. والبلوى الابتلاء الذي ابتلي به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو أنه قام عليه هؤلاء الثوار الذين قاموا عليه وأرادوا أن يخلعوه يعني من الخلافة، ثم انتهى الأمر بمقتله رضي الله تعالى عنه، قتلوه وجمعه خليفة للمسلمين. فهذه البلوى التي أصابته وقال له النبي يعني اصبر يعني، وبشره بالجنة. وحصول هذه البلوى كل هذا قد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عن أشياء مستقبلة هنا ووقع الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أن أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد بشروا هؤلاء بشروا بالجنة في حياته. فهذه كرامة لهم عظيمة أن يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حياتهم، والذي يبشرهم هنا النبي الوحي من الله وليس برؤيا رآها. والنبي لا يتكلم ولا يكتب عن الهوى صلوات الله والسلام عليه، فلذلك هم من اهل الجنه ويجب الجزم لهم لانهم من اهل الجنه حتما، لان هذا الخبر الصادق من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الرجل ينكت الشيء بيده في الارض. حدثنا محمد بن الشعر، حدثنا ابن ابي حديد عن شعبه عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجعل ينكت الأرض بعوده، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية. هذا ايضا البخاري في رب الاحلام الحديث في الادب، وليست في يعني موضوع الحديث، ولكن هي شيء يعني اضافي من يعني من حواس الحديث، لكنه جعلها يعني هذا الباب من باب الادب، من باب الادب الاخلاقي يعني ينكت الانسان وهو جالس على الارض بعود ينكت فيه يعني يحرك فيه مثل التراب والدين. اتى هنا بحديث عبد الناس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه وجلس على الأرض، يعني يحفرون يسوون القبر، فجلس النبي على الأرض وما عود عود وجلسان في الأرض صلى الله عليه وسلم، ونكت الأرض هو تحقيق هذه طرف هذه الأرض. ثم قال: ما من نفس إلا وقد كتب أحدها من الجنة والنار. يعني خلوا ما من نفس منفوسة مخلوقة إلا مقعدها يكون من أهل الجنة أو من أهل النار مكتوب. يعني امر مفروغ منه. فقيل يا رسول الله: فلا نتكل، خلاص نتكل على الكتابه وعنده العمل. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل سيسر الى الطريق الذي خلق له والنهايه التي كتبت له في النهايه، هو نهي الجنه والنار. ثم قال النبي: اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى